وفيها شيء من المشقة، وفيها شيء من الإلزام للنفس بطاعات وواجبات، وعلى الجانب الآخر تترك ما تشتهي من المحرمات والمكروهات، وقد يكون في القلب فيها نوع تعلق ونوع رغبة، ويبقى عنده ميل إليها. والسائر إلى الله عز وجل الحقيقي، المؤمن الحقيقي الذي يعني يختار رضا الله عز وجل حقيقة، يجمع بين الأمرين، فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وهو في كلا الأمرين متعبد صابر باذل مجتهد. يعني هو بيقوم عشان يصلي، وبيصوم ويبطل أكل، وتتغطى وتتحجب، والدنيا حر ونار، كل الحاجات دي فيها جهاد، ما هيش حاجة سهلة كده ومريحة، لا لا خالص لا، إنما كلها فيها جهاد وفيها تعب وفيها مشقة، لكن هو بيلزم نفسه بفعل الطاعات تحببا إلى الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر المحرمات لذيذة وكلها فرفشة وكلها يعني هيصة دنيا بقى، عشان يحاول يقاومها وينخلع منها ويثبت نفسه على طاعة الله عز وجل، برضه بيحتاج جهد عالي جدا جدا علشان يقدر يثبت نفسه في هذه الطاعات التي يعني أراد أن يفعلها، والمحرمات والمعاصي التي أراد أن يتركها، وجميعهم حسبة لله عز وجل. فدي دي أول نقطة قالها في ثنايا الشرح للخاطر. النقطة الثانية اللي قالها واللي هي بصراحة لمست قلبي بشدة، وهي أنه إياك بعد طول أمد في طلب مرضاته الله عز وجل بفعل مأموراته وترك محاذيره ومنهياته، تيجي بقى وانت قربت توصل خلاص وهتوصل للقمة، تروح سايب إيدك من حبل التمسك بالدين، هتقع على جدور رقبتك، لأن كل ما صعدت أكتر كل ما صار الجبل بقى. شوف أنت لما تطلع، يعني لو واحد طالع 5 سلمات ووقع، يعني هواقع واقع ما حاجة كتير، إنما لما واحد يطلع للدور العاشر ويقع، وقعته بتبقى شد وأصعب وقاتلة. ولذلك وقعت الإنسان اللي بيبقى أدرك شيئا من الطاعة، وأدرك شيئا من الإقبال، وأدرك شيئا من السير. وربنا ذكر لنا المثال في قصة بلعام ابن بعوراء، كالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الياس أو تتركه يلهث. الفكرة في إنه وقعت زي ما بيقولوا غلطة الشطر بألف، يعني وقعت الإنسان الذي كان له حال وكان له ساعي، ثم انتكاسته بتبقى أشد غورة وأشد صعوبة وأشد طعنا في مقتل. فدي برضو لفت النظر إليها، ولذلك في الآخر قال اتق الله عز وجل واحرص على أن تكون عند الله طائعا صالحا مقبلا صادقا مخلصا، لا تتبع نفسك هواها، وكل ما نفسك تقول عايزة حاجة تقول لها حاضر، لا لا تتبع نفسك هواها، واحرص على الثبات، احرص الثبات على فعل كلمة أمر وترك كلمة نهى عنه الله عز وجل، حتى وإن كنت تشتهيه وتتمناه. قاوم شهوتك، قاوم أمنياتك، وتصبر على طلب رضا الله عز وجل حتى تلقى الله عز وجل فيثيبك ويعطيك الأجر. معلش أنا هقراها تاني بقى بشيء من البيان للكلام، لأنه زي ما قلت لفظ الخاطرة نفسه يعني في قوة شوية. يقول بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، وبيكلم التقي بقى دلوقتي في الخاطرة دي، مش بيكلم أي حد، بيكلم الأتقياء. ولذلك الخاطرة من أولها لآخرها ما جابش سيرة الناس العادية، إنما هو بيقول للذي عرف الطريق وتعلم التقوى وفهمه. لله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، يعني ربنا رفعك وخلاك دخلت في مسمى الأتقياء. لا تبع عزها بذل المعاصي، اوعى تبيع عز التقوى وانك تقي بانك تقبل على المعاصي وتقبل على الذنوب والسيئات، فتفقد شرف مقام التقي، شرف قدر انك تقي لله عز وجل. لا تبع عز التقوى بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وان امضى وارمض. يعني بيقول له وانت في الحياه هتبقى مشتهي حاجات كتيره جدا جدا، ويشبهها بهجير الصحراء، يعني محتاجها قوي قوي، محتاج علاقات، محتاج اموال، محتاج رجال، محتاج نساء، محتاج شهوات، محتاج وحاسس ان هو محتاج كده، فيبتدي يصابر هذا الحوز وهذه الحوجة اللي هو محتاجها لشتى مناحي المشتهيات المحرمات والمكروهات، وان يعني أتعبه هذا الجهاد وثقل عليه واشتد عليه. ليه؟ لأنه ينظر إلى أجر الله عز وجل فيثابر لأجله. فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل. بيقول له بقى لما توصل لنهاية الصبر وتدرك مقامات الأولياء الأصفياء، ساعتها أقول لك آه بقى ممكن ساعتها أقول لك بقى ترتاح، تبقى أنت ما شاء الله لك حال مع الله عز وجل، لك سبق عند الله عز وجل وقدر. ولذلك بيقول فهذا مقام من لو أقسم على الله بقى لأبره. كده أنت بقى وصلت لمقام الأولياء الصادقين المخلصين، بس ما تحصل هذا المقام إلا طول المجاهده اللي فضلت تجاهد مشتهياتك اللي انت بتشتهيها ومعوز اليها، وفي حياتك وفي شبابك وفي قوتك قاومت مثل هذه الامور. لما فضلت تجاهد في الله عز وجل افضل الجهاد، هداك الله عز وجل الى السبيل وثبتك ورفعك واعانك وجعلك من الاتقياء. ولذلك يقول بعدها: تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الارض بالدره، ولولا جد انس بن النضر في ترك هواه ما سمعت من آثار عزمته، لأن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه. فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حالفه والله لا تكسر سن الرباية. ذكر مثالين باثنين من الصحابة وقال إن كل واحد منهم تعب قوي في الطاعة وفي التعبد وفي الإقبال على الله عز وجل وفي ترك المحرمات وفي فعل الواجبات وفي فعل المستحبات، لحد ما بقى صحابي له قدر في الإسلام وله عظمة وله ثقل في الإسلام. وذكر نموذجين. النموذج الأول نموذج عمر بن الخطاب الذي كان خليفة عادل يتقي الله عز وجل ويسوس الناس العدل، وسيرته وسمعته وآثاره الباقية آية من آيات الله عز وجل في الإصابة والجودة والاجتهاد والنجاح. إزاي عمل ده؟ بصبره وثباته الذي أدركه من منذ دخوله في الإسلام، مجاهدته وثباته وإيمانه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقه للعبادة وللصدق والإخلاص هو اللي خلاه يترقى مراقي الارتفاع في الدين ويبقى رقم 2 في الإسلام من بعد أبي بكر الصديق، يعني من الصحابة رقم 2 عمر بن الخطاب. جابها إزاي؟ مش جاب ضربة حص ولا فهلاوة، جد بالبذل وبالجهد وبالتعب. كذلك ضرب مثال تاني بأنس بن النضر. أنس بن النضر ذلك الصحابي اللي أعطاه الله عز وجل مقام عالي جدا جدا جدا في مواقف، وذكر له موقفين ربنا رفعه فيه، وبعدين قال ان الرفعه دي ما جاتش من مفيش، جات من المصداقيه والبذل والاجتهاد لله عز وجل. الموقف الاولاني اللي ربنا رفعه فيه لما اقسم على الله لا فابره الله عز وجل، لانه انس بن النضر الربيع اخته كانت يعني حصل بينها وبين واحده شد فزقتها وقعت كسرت سنتها، ففي الاسلام في قصاص، فقالوا خلاص تتكسر سن الربيع بنت النضر برضو علشان تسن قدسات سن. فأنس يعني من شدة حبه لأخته وانفعاله قال والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. هو مش بيعترض على الحكم، إنما هو حسن ظني بالله أن الله سيجعله فرجا ومخرجا. وكانوا أهل الست اللي سنتها كسرت رافضين الدية تماما، رافضين أي، لأنه في دية يعني بتتقسم بقى، يعني السنة بكذا والدرس بكذا والصابع بكذا، فعايزين يعطوهم الدية رفضوا تماما وقالوا لابد تتكسر السن قصاد السن من باب ايه؟ من باب التعزز يعني ورؤية انفسهم يعني وكده. فسبحان ربي العظيم مع صدق يقيني انس بن النضر في كرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل تحولت قلوبهم فرضوا بالدية. ولذلك العلماء قالوا أنه يدخل فيما من أقسم على الله لا أبر، لأنه هو قال والله لا تكسر سن الربيع، وكل الناس انظر ما تقول أنت بتقول إيه. فسبحان ربي العظيم أمضى الله عز وجل له يمينه وأبره به، يعني وفهوله ولم تكسر سن الربيع، وقبلوا بالدية كرامة من الله عز وجل لهذا العبد الصالح أنس بن النضر. والموقف الكرامة الثاني اللي أعلى وأحلى وأغلى اللي هو موقفه في أحد، لما دخل في أحد وهجم، وبعدين هجومه كان هجوم شرس جدا، وفي أحد أصلا كان موطن فيها ابتلاءات وفيها عدم ثبات وفيها ناس هربت وفيها ناس اهتزت وهو أقبل ولم يدبر ولم يلتفت وقال والله إني لا أجد ريح الجنة من وراي أحد، أنا شامم الجنة خلاص. وقال للأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيق أنا معايا تطرف، أوعوا أوعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمس وأنتوا أصحاء. وأقبل إقبال عجيب جدا، لدرجة إنه من كتر الطعنات والضربات بالسيوف والضربات بالسهام والضربات بالنبال ما حدش عارف الجثة. يبصوا مين ده؟ مين الشهيد اللي ميت ده؟ ما احناش عارفينه. اه لابس لبس للمسلمين، بس مين هو؟ ما حدش عارفه، مش عارفين يعينوه. ما فيش الا اخته اللي عرفته من صبعه، اخته اخته هي اخته اللي بتحبه، اللي كان بينهم وبينهم علاقه خاصه جدا من المحبه والاخاء. فهو يعني اقسم وهي عرفت من بنانه من شده القاصره. ربنا يجعلنا واخواتنا متحابين في الله عز وجل، اللهم امين يا رب العالمين. فالشاهد هو بيقول المواقف دي اللي حصلت لانس مش جايه من فراغ، مش جايه كده حظك بختك يا ابو الخيط. ها كان ماشي في الشارع دخل احد ثبت، كان ماشي في الشارع كده اهو راح اقسم على الله فأبر. لا قال لا، انما كان رجلا صادقا مقبلا، كان رجلا عنده عزيمه وايمان حقيقي، اطلع الله عز وجل على قلبه فعلم من قلبه الصدق والاخلاص. وذكر بقى الموقف اللي فيه عزيمه شديده جدا لما هو ما شاهدش بدر، لانه كان فيه اتفاق بينه واعطى وعد وكده فما شاهدش بدر. فقال يعني انا يعني لم اشهد بدرا، لكن والله لا يرين الله لئن اشهدني له مشهدا، يعني بين قوسين غير بدر، يعني بعد بدر مشهد، يعني حرب معركه قتال. قال والله لو ربنا رزقني وحضرت اي معركه قادمه لا يرين الله مني ما اصنع، ربنا هيرى مني كل ما أبذله له سبحانه وتعالى حسبة. وكان فعلا وراء الله عز وجل منه ما استوجب به الشهادة، وكان عطاء الله له بالشهادة، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده له بالشهادة وبحسن الفعال. أنا عايزة أضيف عليهم اللي هو عكاشة بن محصن، عشان عكاشة بن محصن برضو الناس بتسيء الفهم وبتعتبره خدها ضربة حظ كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حديث 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله ان اكون منهم، قال منهم الراجل ده اللي هو عكاشه بن محصن. فقام رجل اخر وقال يا رسول الله ادعوا الله ان اكون منهم، قال سبقك بها عكاشه. لا عكاشه خلاص هو اللي سبق. الناس بتتصور ان عكاشه ده كان ماشي في الشارع عدى، لا النبي بيقول 70,000 صلى الله عليه وسلم، قال له طب انا، قال له انت، خلاص خلصت ضربه حظ. يعني لان الناس متصوره ان الحياه بتؤتى بالحظ وما تعرفيش الاعلام والفن والقصص بيزكوا في الناس وليا نصيب ومن سيربح المليون، بيزكوا في الناس قضيه الفهلوه والاونطه، انك ممكن تجيبها بأونطة كده. الإسلام مش كده، الإسلام بيربي في الإنسان إنه يبذل ويتعب ليدرك الثمرة. ولذلك عكاشة بن محصن ما جابهاش ضربة حظ كده، لا ده عكاشة بن محصن ده كان بدري وكان من الصالحين ومن الثابتين ومن أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقات ومن أهل القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. فلما صدق عزمه وصدق إقباله على الله عز وجل كوفئ بهذه المكافأة من الله عز وجل. يعني هو عايز يقول حاول تبذل جهدك فعلا في انك تتقرب الى الله عز وجل علشان ربنا يفتح لك بيستعملك، وما تستعجلش الراحة، ما تقولش خلاص ما احنا ما شاء الله بقالنا سنين بنطيع ربنا. والله قد تستبدل، والله العظيم انتوا كلكم شفتوا معايا، ودي يعني النفر شعره بيقف. احنا واحنا شباب كان في مجموعة من الممثلات اعتزل، والناس كانت مبسوطه بيهم وحتى كبروهم اكبر من حجمهم يعني، وعملوهم دعايات ومش عارف ايه الكلام من ده. سبحان ربي العظيم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ما دارت الايام الا وانتكسوا بعد ان صاروا نساء كبيرات عواجيز لا يلتفت اليهن. بس سبحان ربي العظيم، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء. اياك ان تكون كذابا فتستدرج. يعني أنا لما بشوفهم والله أقول يعني تركوا في عز شبابهم ورجعوا لما بقوا خلاص ما عادش في حاجة، اللهم احفظنا اللهم احفظنا. يعني هم فوتوا على نفسهم مصلحة دنياهم ومصلحة أخرى. لا منهم انتفعوا بالمعاصي لما كانت في عز مجدهم في المعاصي، ولا منهم ثبتوا على التوبة عشان ياخدوا أجرهم في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا، اللهم اهديهم وتوب عليهم وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. لكن المسألة دي مخيفة لما تتدرج في مراقي الإيمان وفي مراقي التقوى، وتتعلم أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاوة وقاية، وأن تكف عن محرمات الله والمناهي التي نهى الله عز وجل عنها. إياك أن تقعد عن هذا قبل أوانه. وما هو أوانه؟ زي الإمام أحمد كان يقول: إنما الراحة عند أول قدم أضعها في الجنة، ما دون ذلك من أمر الدنيا مجاهدة ومصابرة ومصابرة ومجاهدة. طول ما أنت في الدنيا الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، عودا عود عودا عود، فتن فتن فتن. فإياك أن تدع قلبك يتشرب بالفتنة. ممكن القلب تعدي عليه الفتنة ويعني يزل فيها، لكن انتفض وقم بالتوبة واستغفر. لكن يبقى ذلك الذي لم يمسها أو يقترب منها أو يتلبس بها أطهر وأنقى وأطيب. مين اللي طيبه؟ الله عز وجل طيبه بعلمه بقلبه وبصلاحه وبخير. ولذلك يقول ابن الجوزي، نرجع للكلام، يقول: بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المني. في حلاوة رهيبة جدا إن أنت يبقى عندك من الإيمان ومن الثبات قدرة إنك تقاوم المعصية وتقاوم المنهيات وتقول مش هعملها مش هعملها، وبعدين تمر الفتنة وانت ما تلبستش بيها. سعادة سعادة، فرح مش عارفة ابن مين وجايبين وعاملين و و و، وانا مش هروح مش هروح، يعني مش هروح، هي عاملين معاصي وعاملين منكرات وجايبين رقصات وجايبين مغنيين، اروح ازاي؟ انا مش رايح. يجي يوم الفرح قبله بساعتين كل المحنة تتزايد، وامك زعلانة منك، وابوكي انا مخاصمك، والتانية انا مش هطلع في الفرح الا لما تيجي، يعني ضغط ضغط. بس سبحان ربي العظيم، الصبح تقفلي المحمول وترفعي السماعة وتقعدي على السجادة وتبقي متحصنة بالله كده وخالص. الصبح بقى بعد ما الفرح خلص، واللي راح راح، واللي جه جه، واللي قلع قلع، كل رقص رقص، والدنيا خلصت، عادوا بأثقالهم من الذنوب والمعاصي، وانت ما زلت على طهارتك ونقائك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تذوق، هو بيقول تذوق حلاوة الكف عن المنهي عنه. يبقى المعصية قدامك وانت عايز تمد ايدك عليها ومشتهية، وبعدين تقول لا لا لا لا، دي قوة إيمان عالية جدا لا يستمتع بها ولا يستشعر أثرها من حلاوة يجدها في القلب إلا من بشرها. ولذلك يقول ابن الجوزي: فإنها شجرة، اللي هي إيه؟ الكف عن المناهي. فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة، ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنينه العجاف، فعجل للعام الذي أغاث فيه وأعصر. بيقول لما تلاقي نفسك بتشتهي المعصية قوي وهتموت عليها قوي، اطلبها من ربنا بالحلال، لأنه ربنا هو الذي يملك أن يرويك ويعطيك ويرزقك. أنت هتموت على أي حاجة، راجل بيحب ست، بنت هتموت وتتجوز على نفسها، واحدة هتموت ويبقى عندها فلوس، فالفلوس بتيجي من الطرق الحرام كتيرة جدا، الحرام بيجيب فلوس كتيرة جدا. الحرام ممكن يجيب عرسان زي الرز وأغنية ومش عارفة إيه، الحرام ممكن يجيب نجاح وتفوق وظهور وشهرة، الحرام ممكن يجيب حاجات كتيرة جدا، وألماظ وذهب وعربيات وفلل وقصور، ما أنت شايفة الحرام بيجيب كتير جدا جدا جدا. فيبقى وأنت كمان عطشان ونفسك في الحاجة وبتشتهيها وهتموت عليها، فهو بيقول لك لا، أوعى، صبر نفسك وارفع شكواك الى الله عز وجل، قول: يا رب انا محتاج، انا نفسي، يا رب ارزقني، يا رب صبرني على طاعتك وارزقني من عطائك، انا نفسي زوج بالحلال ارزقني زوج بالحلال، نفسي مال بالحلال ارزقني مال بالحلال، نفسي غنى بالحلال ارزقني غنى بالحلال، نفسي عفه بالحلال ارزقني عفه بالحلال. يبقى هاتها ممن يملك ان يرويك بالحلال الطيب، وقول له: يا رب انا تعبت، انا عطشان، انا جعان، انا محتاج لهذه. مش قصده عطشان وجعان يعني العطش والجوع الفعلي، لا، اللي هو انه يشتهي الشهوه التي يريدها بقطع النظر عن هذه الشهوه. ايه بقى؟ يشتهي الحاجه اللي عايزها واللي ما فيش سبيل لتحصيلها من وجهه نظري الا الحرام. فلما يعرض مسالته على ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، السماوات والارض وما فيها، فاذا شاء اعطاك واسعدك ويعني وسع في العطاء عليك، وإن شاء صبرك وأعانك وبقي لك الأجر في الآخر. يعني في كلا الحالتين عندما تأوي إلى الله عز وجل فإنك منتفع، إما أنه يستجيب ويفتح لك ويجي لك المال ويجي لك الزوج ويجي لها ويجي له الزوجة ويجي لها الأموال والذهب والعقارات وشتى الصنوف المشتهيات اللي كانت بتطلبها واللي تركتها لله عز وجل، فأغدق الله عز وجل عليها من جنسها أضعافا مضاعفة بالحلال الطيب، أو الأخرى بقى اللي هي إيه؟ أو الأخرى إنه يحبسها عنك برضو، بس يلقي عليك من الصبر والتحمل والثبات ما تقر به عينك ويثبت به قلبك، فتيجي بقى يوم القيامة تلاقي إيه؟ ثوابك مكتمل، لم ينقص شيء. يبقى في كلا الحالتين لما أويت إلى الله عز وجل أنت منتفع، لما طرحت مسألتك بين الله بين يدي الله عز وجل وقلت له يا رب أنا محتاج، أنا معوز، أنا كنت مستفيدة. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العبن في التقوى والطاعة، ثم عرضت فتنة في الوقت الآخر كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. بيقول خد بالك، دايما حط في ذهنك إنك ممكن لو وقعت ما تقومش تاني، تبقى دي آخر وقعة ورا منها الموت. تفكر في إنسان كده فضل يطلع يطلع يطلع يطلع لحد ما وصل للدور العشرين، وبعدين راح واقع من الدور العشرين على جدور رقبته. اوعى بعد ما بقالك سنتين متدين، 4 سنين ملتزم، 10 سنين منتقد، 15 سنة ما بتسيبش قيام الليل، اوعي تيجي دلوقتي تقعي على جدور رقبتك ويذهب منك كل الخير الذي كنت تفعلين ببعض المعاصي وبعض المشتهيات وبعض الزلات. الثبات الثبات، الحرص على الثبات. يقول أف والله للدنيا إن أوجب نيلها إعراض الحديد. طبعا هو في لفظة أنا تعمدت شيلها لأني أنا معترض عليها، فاللي معاه الكتاب وبيتابع معايا هيشطبها يعني. يقول أف والله للدنيا وإن أوجب نيلها إعراض الحديد. بيقول أنا لو هاخد الدنيا وحصلها كلها عن بكرة أبيها، أغنى الأغنياء في الدنيا، لكن لن أحصلها إلا بأن الله عز وجل يعرض عني. يبقى طز فيها، يبقى بئست الدنيا، يبقى مش عايزها، يكفيني أن أستبقي نفسي حبيبا لله عز وجل ومحبوبا، يكفيني أن أبقى حبيب الله وهو حبيبي، هذا يكفيني، يحبهم ويحبونه، هذا فيه من الغنى والرفعة والسعادة ما يغنيك عن جميع ما في الدنيا، عن جميع ما في الدنيا. أف والله للدنيا إن أوجب نيلها إعراض الحبيب، إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، وأما ذوي الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. بيقول الواحد العادي في الدنيا بيقول أنا فلان ابن فلان وأنا فلان من عيلة فلان، إنما عند الله عز وجل قدرك بلقبك. عند الله عز وجل هناك من اسمه القائم، هناك من اسمه الصائم، هناك من اسمه الطائع. كلكم طبعا بتفتكروا في حديث حفصة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ونزل جبريل قال له إن الله عز وجل يأمرك أن تردها فإنها صوامة قوامة. ها العباد الله عز وجل الصالحين عند الله عز وجل، الطائعين عند الله عز وجل، هذا قارئ القرآن، هذا حافظ القرآن، هذا عالم، هذا متصدق، هذا منفق، هذا شهيد، هذا قائم لليل، هذا معلم للخير، إلى غير ذلك من ألقاب الرفعة التي تكون عند الله عز وجل. عمرك ما هترتفع بالجنة بإنك معك 2 دكتوراه وثلاثة ماجستير ومش عارفة شرفية وفخرية وكم منصب كده، رئيس مش عارفة إيه ورئيس قسم إيه ورئيس إدارة إيه ومدير شؤون مش عارفة إيه، هذه كله لن تسبب لك رفعة عند الله عز وجل. لا ترتفع عند الله عز وجل إلا بألقاب الآخرة، التقي النقي الصادق المخلص المؤمن. ولذلك يقول قول لي بقى أنت في مقامات الآخرة اسمك إيه، نسبك إيه، تطلع إيه، عملك إيه. يقول كل من أنت وما عملك ولأي مقام ارتفع قدرك، يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. إزاي هتوصل وهتعلى وإنت كل معصية تطلع قدامك تروح ماشي وراه، كل ذنب يلمع قدامك تروح جايبه واخده. طيب يعني أمال هتحصل المقامات على إيه؟ هتبقى تقي إزاي؟ هتبقى صابر على طاعة الله عز وجل إزاي؟ هتبقى مخلص لله إزاي؟ هتبقى صادق في طاعتك لله ومحبتك لله إزاي؟ مفيش حاجة خالص. ولذلك يقول بالله عليك أتدري من الرجل؟ عارف بقى مين الرجل الحقيقي؟ والرجولة زي ما قلنا قبل كده، الرجولة وصف ليست نظير الذكورة. الذكورة دي في أي حاجة، في ذكر وأنثى، ربنا خلق ذكر وأنثى للتكاثر واستمرار عجلة الحياة، في البشر وفي الحيوانات وفي القطط وفي الكلاب وفي البقر وفي المعيز وكل حاجة. إنما الرجولة وصف اللي هو المروءة، العظمة، الأخلاق. وزيك تجدي دايما الرجولة مقرونة في القرآن بالمساجد والطاعة. من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الرجولة مرتبطة بالأخلاقيات. ولذلك يقول مين اللي يصلح أن يكون رجل؟ ولذلك أنا أزعم أنه في 6 راجل أنثى راجل، هي ما هو يا أنثى يا ذكر، بس في ذكر راجل وذكر مجرد ذكر، وفي أنثى راجل. أنا دايماً أفتكر صفية بنت عبد المطلب وخديجة بنت خويلد، ستات جدعة قوية ثابتة في دين الله عز وجل، صادقة مخلصة، عزمات همم. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلل عطشا إليه، يعني كل حاجة بتقول له يلا اهجم على الحرام، الحرام موجود وهو بيحبه وقدر يحصله وخلا بيه وهو عطشان وهيموت من العطش، وبعدين فجأة نظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. لما التفت ان ربنا ناظر الي ومطلع علي ويعلم فعلي، قال لا ازاي اشترق على ما حرم الله عز وجل، نسى المعصيه ونسى اشتهاءها ونسى رغبته فيها. عارفين زي حديث الرجل اللي هو كان له بنت عم في اللي اطبق عليهم الغار، وكان بنت عمه بيحبها وهيموت عليها ومش عارف ايه وايه، وبعدين طبعا كل ما يطلبها تتمنع ومفيش لها سكه خالص، لحد ما اصابتها سنة فافتقرت فذهبت إليه تطلب منه شيئا من المال فساومها. ساومها، هو دلوقتي غني بيموت فيها وبيحبها وهي محتاجة ومعوزة، وساومها وقال لها مش هديك المال إلا لما تمكنيني من نفسك، وجات ولحد عنده ويعني سلمت نفسها له خلاص، لدرجة إن في الحديث قال حتى جلس بين شعابها الأربع، يعني مجلس الرجل من المرأة خلاص، يعني خلاص. ثم تذكر فجأة، انتبه لقدر الله عز وجل، استحيا من أن يجترئ على معصية الله عز وجل بما أعطاه الله عز وجل من قوة مال وقوة بدن وقوة عافية وقوة بصر وقوة صحة وقوة، استحيا فقام عنها، قام عنها وهي أحب الناس إليه. هذه هذا ده اللي بيقصده، اللي بيقصده إنه استطاع بقدر الإيمان إنه يقاوم شهوة المعصية اللي إيه اللي بتزقه. يبقى بيقول من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من إجالة همه فيما يكرهه الحق فذهب العطش عنه. كأنك، هو بيقول هنا، بيقول صياغة يعني لو أن الله عز وجل هو الذي يقولها، يعني كأنه يقول يعني لو أن الله عز وجل، يعني كأن فعلك أيها الإنسان كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي أو ما لا تصدق فيه الشهوة أو ما لا تقدر عليه. يعني أنت بتدعي أنك تعبد ربنا وبتحبه، وأنت في الحقيقة بتسيب الحاجة لأنها أحيلت للتقاعد. أنت بتسيب المعاصي اللي أنت مش عايزها أصلا، اللي نفسك ما بتجيبهاش، اللي أنت ما بتشتهيهاش، اللي أنت ما تقدرش تشتهيها، اللي أنت ما تقدرش تنفذها. إنما لما تبقى المعصية مشتهاة وبتحبها وعايزها وقادر عليها هتعمل، يبقى كده انت بتكذب بقى، انت مش بتجير لله ولا حاجه، انت بس ظروفك مش مساعداك. زي ما كنت بقول في درس التوبه، بعض النساء تحس انها تقاعدت ولم تتب، يعني هي كانت رقاصه خلاص بقى وصلت لل50، قلبظت ورهرطت وجسمها باظ وشكلها باظ والدنيا باظت، فراحت حاطه خنيه على راسها او ما حطتش حتى، وقعدت بقى وبقت اسمها الراقصه مش عارفه اسمها ايه، المستقيله، المعتزله، المعتزله. يجيبوا المعتزله دي بقى تيجي تتكلم تقول لك مش المعتزله الفرقه المذهبيه، لا، المعتزله ابن الراس، يعني اعتزلت الراس. يجيبوها تتكلم تقول لك وايام الراس ولما كنت برقص، والله على الراس يا جمال الراس. طب وحضرتك كده تائبه انت ولا تائبه ولا فيك ريحه التوبه؟ اول شرط من شروط التوبه الندم. فين الندم يا اختي؟ فين يا قبلتي؟ مش الرقاصه بقى، فين يا قبلتي الندم على الذنب؟ مفيش اي ندم، يبقى مفيش اي توبه. هو انت حضرتك بس احلتي للتقاعد فما انتش بتعصي، وما زالت الشهوه موجوده ودعمك للفسق موجود ودعمك للفجور موجود. ولذلك يا جماعه ليس كل تارك للذنب تائب، لازم تحطي دي في ذهنك، مش كل ذنب سبتيه تبقى انت توبت منه. في ذنب سبتيه عشان الصحه ما عادتش جايبه، الوقت ما عادش جايب، الدماغ ما عادش جايب، المزاج ما عادش جايب، بس ما توبتيش. لا، التوبة يساوي، احنا قلناها قبل كده في درس التوبة بالتفصيل، لازم شروط التوبة الخمسة كلها تتحقق عشان يبقى اسمه توبة، عشان يبقى اسمه حقيقي يعني توبة. ولذلك هنا بقى بيتكلم عن ما قبل الذنب اصلا، بيقول لو انت فعلا بتحب ربنا وهتترك المنهيات اللي نهى عنها، مش تترك اترك الذنوب اللي انت ما لكش نفس فيها، اللي انت مش عايزها، اللي انت مش مشتهيها، اللي انت مش قادر عليها. لا، تترك الذنب وانت بتشتهيه وبتحبه وعايزه وقادر عليه ومتمكن منه، بس تلتفت لنظر الله اليك تروح سايبه. هو ده التقوى. وذلك يقول كذا والله عادتك، اذا يعني بيقول له يعني انت لما تيجي تترك الذنب تتركه علشان هو مش مشتهى ولا نفسك عايزاه ولا قادر عليه، يبقى انت مش تاركه لله. وبرضه لما تيجي تتصدق عايز تعبد ربنا، تيجي تتصدق بزباله حاجتك او كنستها مش لاقي لها حته فبترميها على اي حد وخلاص ياخدها، او قدمت وعايز تشتري جديد فبترميها على اي حد ياخدها، او تنقي الحلو بس تعمل له بقى ايه صور واجتماع وتوزيعات يعني يا الا تحرص على مدح الناس يا الا تحرص على التخلص من زبالتك، وانت في الاثنين ما انتش بتتصدق لله حضرتك. هو ده اللي بيقوله، هو بيقوله وكذا والله عادتك اذا تصدقت اعطيت كسرة لا تصلح لك. يعني زي ما ربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه، زباله الحاج، او لو هتدي حاجه حلوه بقى او في جماعه يمدحون تدي بقى الحلو قدام الناس عشان تقول لك الله يا سلام يا حلاوتك يا جماعه، هيهات هيهات والله ولا نلت ولايتنا. عمرك ما تحصل مقام اولياء الله عز وجل الذين يحبهم ويحبونه وانت تتعامل مع الله بهذه الطريقه، طريقه اللئيم، طريقه غير الصادق غير المخلص، اللي هو في المناظر الظواهر شكلك لطيف، من جوه كذاب وغير صادق وغير تارك لله عز وجل وغير مقبل على الله عز وجل خالص. فلذلك يقول والله ولا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالص. عمرك ما تبقى من أولياء الله عز وجل إلا لما تتعامل مع الله لوجه الله بإخلاص، فتبذل أطيب ما تستطيع لله وتترك أحسن ما تشتهي من المحرمات لله، تبذل أفضل ما تستطيع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتترك أحسن ما تشتهي من المعاصي والسيئات لله حسبة. من المعصية اللي أنت بتموت فيها تسيبها لله حسبة، والطاعة اللي يعني ها بتشد عليك وتصعب عليك تبذلها لله عز وجل حسبة وتفعلها، وتصبر على مكروهاتك، الحاجات اللي الشرع أمر بيها وأنت مش حاببها قوي، مش يعني ها تعملها لله عز وجل علشان انت عايز تطيع الله عز وجل وتتقرب الى الله عز وجل. هو ده السبيل عشان تبقى من اولياء الله. انما انت ماشي على مزاجك، تترك ما تشتهيه وتفعل ما تشتهيه. يعني هو في ناس، انا شفت ناس بتحب قوي الصدقات، تيجي تقولي لها مثلا طيب ما ينفعش بقى نظبط الحجاب، تقول لك لا الحجاب. وبعدين واحده مثلا على واحده صاحبتي تقولي دي ما شاء الله قريبتي دي ما شاء الله بتطلع رصيدها كله، رصيدها ده مثلا يمكن يوصل ملايين وبتطلعه كله لله عز وجل. ماشي، صاحبة الصرامة دي في الطاعة مش قادرة تحط على راسها شرب، يعني ده معناها ان هي متبعة هوى، هي لها هوى في الصدقات وملهاش هوى في الحجاب، فماشية بهواها. أفرأيت ما اتخذ إلى هواه في الترك، زي ما الراجل مثلا يقول لمراته ما تسلميش على ابن خالتك، ما تسلميش على ابن خالتك مش محرم، هو بيسلم على بنت خالته. يا حلاوتك يا اخويا، يعني ازاي يعني انت ماشي بمزاجك بقى ولا هو ده ايه؟ ايه الدين العجيب اللي انتوا بتخترعوه ده؟ الدين اللي بتنقي منه على مزاجك وتسيب منه على مزاجك. الاتباع الحقيقي اذ قال له ربه اسلم، الاسلام الحقيقي استسلم، فعل ما امر وترك ما نهى عن وزجه، مالكش اختيار. يبقى هو بيقول والله لا تصل الى ولايتنا الى ولايه الله عز وجل حتى تبذل اطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك انك تدخر ثوابك لدينا ان كنت معاملا بانك اجير وما غربت الشمس، فان كنت محبا رايت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنا وما كلامنا على السلف. بيقول له انت هتبقى واحد من ثلاث صناف لو انت حطيت الموضوع ده في ذهنك ونقيت انت انه صنف. عندنا الصنف الاولاني اللي هو بيشتغل وبيحصل وبيشتغل وبيبذل وبيطيع ربنا وبيعمل كل حاجه وهو ملتفت بقوه الى ثواب الله عز وجل وعايز ياخد اجره من الله عز وجل. ما ينفعش لما تكون بتشتغل تسيب الشغل قبل الميعاد وبعدين تقول اديني المرتب، ما ينفعش. حضرتك لازم، احنا مأجرينك من الساعه كذا للساعه كذا، يبقى خلاص انت هتكمل. انا اجيب صنايعي اقول له طلع لي نقلتين الرمل دول فوق، يطلع نص واحده ويقول لي لا مش مكمل، هاتي لي فلوس اللي طلعته. لا، هي على بعضها مقاوله، يا تاخد يا ما تاخدش. يا تاخدها يا ما تاخدهاش، ما تنفعش حضرتك. هي الفكره في كده لازم، ولذلك ما غربت الشمس، لانه كان العاده في العرب اذا استاجرت تاجيرا تستاجره مثلا من شروق الشمس الى غروبها، فلسه ما جاش ميعاد الاستيفاء علشان تستوفي اجرك. ازاي تسيب شغلك قبل ما تستوفي، ما تصل الى ميعاد استيفاء الاجر، فضلا عن انك لو انك محب لله عز وجل حقا، لا يعني شغلك جلال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل عن أن تخالفه في أي شيء. يعني كأنه هنا بيعرج على مقامي الإحسان، مقام المقابة، مقام المراقبة، ومقام المشاهدة. يعني بيقول لو أنت هتدخل على الله عز وجل من الباب الصحيح، إما أن تدخل من باب المراقبة أو تدخل من باب المشاهدة. من باب المراقبة هتبقى خايف وجل، حريص على أنك تتم العمل عشان تستوفي الأجر، تبتعد عن المعرقلات وعن المعاصي وعن الزلات علشان ما تسحبش من رصيدك في الآخرة ومن حسناتك ومن طاعتك لله عز وجل، فتبقى أنت ساعتها حريص أشد الحرص على هذا الوصول إلى يعني ثواب الله عز وجل وأجر الله عز وجل من باب المراقبة. النوع الثاني اللي هو مقام المشاهد، اللي هو الذي ينظر إلى جلال الله وعظمة الله عز وجل، فيشغله هذا عن النظر إلى مشتهيات محرمة أو أمور من أمور الدنيا، قلبه منجمع عند ربي سبحانه وتعالى، وكلاهما على خير. ولذلك قال ما هو يا إما أنت إن كنت تعامل نفسك وتنتبه كأنك أجير عريص على تحصيل أجره، وبعدين عايز تسيب العمل قبل ما تغرب الشمس، يبقى أنت كده فاهم غلط. أو لو كنت محب فعلا، لأنك لو رأيت محبة الله عز وجل وجلال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل لما يعني ارتضيت عملك أصلا في جناب الله عز وجل، إنما اعتبرت عملك وبذلك وتعبك وجهادك حاجة ولا حاجة، زي ما الملائكة بتقول كده، زي مقام الملائكي. الملائكة تقول بعد يوم القيامة لما يعني تقوم الساعة وخلاص، بقى هم الملائكة من يوم ما اتخلقوا وهم شغالين عبادة، وشغالين عبادة متصلة، ما بيفتروش، ما بيتعبوش، ما بيهبطوش، ما بينقطعوش خالص، ولا يعصون الله أبدا، طائعين أبدا، ومع ذلك يجوا يقولوا ما عبدناك حق عبادتك، ما عجب، ما عبدناك حق عبادتك. يبقى الإله بهذه هذا العظمة وهذا الجلال وهذا القدر وهذا يعني كل صفات الجمال والجلال لله عز وجل، ثم يعبد على أي نحو؟ على أفضل ما تستطيع. فهو بيقول لو كنت معاملا بمقام المراقبة أو معاملا بمقام المشاهدة، يبقى ده مش حال، يبقى عمرك أبدا ما هتمشي تتبع هواك وتتتبع زلاتك وتتتبع ما تقدر عليه من المشتهيات، وكل ذنب يبرق بين يديك تحصله، وكل معصية تناديك تجيبها، لا كده خالص، لا كده، لا ده دي مش السكة دي خالص. ولذلك قال وما كلامنا عن الثالث، يعني بيقول انا ما بتكلمش هنا على النوع الثالث اللي هو ماشي بقى ورا هواه ولا ليه، لانه هو بيتكلم على العبد الرباني الذي يلتفت لطلب مرضات ربه ويحرص عليها حرصا شديدا، هو فعلا حريص على انه يرضي الله عز وجل. فاما ان يلج الى الله عز وجل زي ما قلت من من من باب المراقبه، وهو المقام الادنى، انه خايف ووجل وحريص وعايز يلتزم ويفعل وحس مراقبة الله عز وجل، أو إنه يلج من مقام المحبة أو المشاهدة، إنه قلبه منجمع على ربه حتى أنه أصلا خرج من قلبه اشتهاء المعصية، خرج من قلبه رؤية النفس، خرج من قلبه الحرص على المال والنفس والأهل والولد، انشغالا بعظمة المحبوب الأعلى وعظمة الإله العظيم سبحانه وتعالى. والأمانة أنا دايما أقول إنه ما حدش يتصور إنه هينط على مقام المحبة، لا تلج أبدا إلى أبواب المحبة حتى تمر دهورا طوالا على باب المراقبة، لأن المحبة مقام عالي قلبي سهل الادعاء، إنما المراقبة في جزء كبير منه يمكن أن أن أن أن تقام به الحجة عليك، أنه اللي يراقب الله عز وجل لا يشترئ على معصية الله، لا يشترئ على أن يزل، لا يشترئ على أن يعصي، فتلاقيه إيه؟ خايف ووجل وقلق. فالإنسان المراقب لله عز وجل لما يديم المراقبة، يكثر المراقبة، يألف المراقبة وتصير ديدنه، يوشك أن يلجأ إلى مقام المحب المشاهد. أنا بقولها تاني ليه؟ لأنه كتير من الناس تقول لك أنا بحب ربنا أوي أوي أوي أوي أوي، هي فاكرة بحب ربنا دي يعني إيه؟ قلوب ورود وكيسز فاكره ان الحب كده يعني حب ربنا كده برضه، ان انا اقعد اقول يا ربنا بحبك يا ربنا بحبك يا ربنا بحبك. انت عبيطه ولا ايه؟ في كده ناس والله كده. لا حضرتك المحبه لله عز وجل، وان تنخلع ان تخلع من قلبك كل محبوبتي والله عز وجل، ده مقام اصعب من مقام المراقبه. يعني ازاي تدعي انك محب لله عز وجل وانت ما زلت تعصي، وانت ما زلت تشتهي المعاصي، وانت ما زلت تقدم مالك ونفسك وولدك وسعادتك وشهواتك وملذاتك عن اختيارات الله فيك. ده في مقام المحبه في حاله الرضا الغريبه، اللي هو انه العبد من شده رضاه عن الله عز وجل لا يجد للبلاء وقعا على قلبه انه بلاء. يمكن احنا قلناها المره اللي فاتت، يعني من شده رضاه عن الله عز وجل يقع البلاء على قلبه في مقام الرضا والمحبه. تعرفين زي ما كان الشعر اللي بيقول ايه، ان كان سركم مقاله عسيدنا فما الجرح اذا ارضاكم الم. يعني بيقول هي لو الحاجه هتوجعني بس هي هترضي ربنا انا مبسوط، انا مبسوط ان هي هترضي ربنا. طب ووجعك انا مش حاسس بيه من كتر فرحتي بان هي هترضي ربنا، انا مش منتبه له من كتر فرحتي ان هي ترضي ربنا. الحاجه دي بقى ايا كانت، عباده او طاعه او ترك المنهيات او صبر على المقدورات، اي حاجه. يعني انا بفتكر مثلا حديث الحمد اللي هو بتاع قبضتم ولد عبدي ها ثمره فؤادي، ماذا قال؟ حمدك واسترجع. يعني كان في الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. ما تبقيش عارفه هو جابها ازاي في عز مصيبته بفقد ولده. مقام عالي من الرضا عن الله عز وجل، رضا شديد جدا عن الله عز وجل، يرضى بما اختاره الله عز وجل له، مقام المحب. فمحدش يدعي المحبة وهو لم يعالج غصص ومشقات الصبر على المراقبة، على الطاعة والتقوى والخوف. تدعيش المحبة اللي هي المقام اللي فوق قوي، اللي هو ابن الجوزي كان بيقول له هنا لو وصلت لها قل زي ما انت عايز، قال يعني استريح ونام القيلولة، خد راحتك خالص بقى لو وصلت لها، ده لو وصلت لها. انما قبل كده اوعى تريح، اوعى تلبس ملابس الراحه وانت في زمن العمل، اوعى اوعى تترك التعب والاجتهاد وانت ما زلت في ارض الدنيا حيث البذل والسعي والاجتهاد. تيجي بقى في الاخره، يجي موسم الحصاد ساعتنا نقول لك يعني ايه، ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها، وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمر، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم إنا نعوذ بك من عثرات الدهور، اللهم إنا نعوذ بك من العثرات، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك، واقبضنا على ما تحب، اللهم لا تقبضنا إلا وقضضت عنا وغفرت لنا وعفوت عنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقفل